تركعهما في صلاة الضحى تجزي عن ذلك كله، لأن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث زيد بن أرقم قال: صلاة الأوابين حين ترمض، بفتح الميم، حين ترمض الفصال، فصال يا صغار الإبل. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قال: يأتيهم هذا البأس من عند الله عز وجل في حال شغلهم وغفلتهم. حال الضحى إما أن يكون الإنسان في عمله أو يكون في غفلة. فلاحظ أنت يوم الجمعة الساعة 8:30 هذا وقت إجازتك غالبا لمن كان موظفا أو غير موظف، فماذا يصنع؟ هل يشتغل بذكر الله؟ غالبا تجد أنه إما في غفلة أو نوم أو في شغل. لكن أنت يا عبد الله تواظب على صلاة الضحى في وقت الناس قد انشغلوا عنها وغفلوا عنها. صلاة الضحى صلاة محبوبة عند الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل، والحديث جاء في الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهم، وقد صححه الشيخان الألباني والوادعي رحمهم الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره. وقع خلاف بين أهل العلم في هذه 4 ركعات، أغلبهم على أن بعد شروق الشمس، ويؤيد ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداء، أي صلاة الفجر في جماعة، ثم قعد مكانه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى 2 ركعة فله أجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن بمجموع طرقه. يا ابن آدم، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. يضمن الله عز وجل بحفظك ورعايتك إن صليت 4 ركعات في أول النهار. هذه صلاة الضحى، هذا هو فضلها، أنك تصلي لله عز وجل ويكون لك مردود طيب، أنك قد تصدقت عن مفاصلك وأن الله عز وجل يحفظك. حكم صلاة الضحى لا خلاف بين أهل العلم أنها ليست بواجبة، لكن وقع خلاف من جهتين: من جهة فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، جمهور العلماء يقولون إن صلاة الضحى على النبي وعلى الأمة مستحبة، وخالف في ذلك المالكية والشافعية، قالوا فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو خاص به يكون واجبا كقيام الليل. والشق الثاني في مشروعيتها، فمن أهل العلم من قال مستحبة ويستحب المواظبة عليها، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته للضحى قالت: كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، مع قوله النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب العمل دائما داوما عليه. من أهل العلم من قال لا، تارة وتارة، تارة تصلي الضحى وتارة لا تصليها. واستدل على ذلك بأن هناك من الصحابة من قد غفل عن صلاة الضحى. ابن عباس رضي الله عنه لما أعلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى قال: وقد كنت أبحث عن معنى قوله تعالى يسبحنا بالعشي والإشراق، ما معنى الإشراق، إلى أن علمت بأن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق. فصلاة الضحى هي صلاة الإشراق كما سيأتي. ومن أهل العلم من قال إنما تصلى إذا فاتتك صلاة الوتر، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى 12 ركعة قضاء للوتر، نام عن الوتر فلم يقم الليل كله ولم يصلي 11 ركعة المعهودة عنده عليه الصلاة والسلام، فصلاها بعد ذلك في الضحى. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أننا نواظب عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا لهذا الفضل. أما وقتها فصلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس قدر رمح، لحديث أم هانة في الصحيحين أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام بعد شروق الشمس يصلي 8 ركعات. وإن كان بعض أهل العلم قالوا هذه ليست صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح شكرا لله سبحانه وتعالى، لكن أغلب أهل العلم على أنها صلاة الضحى. أحسن أوقاتها حين ترمض الفصال، في حديث زيد بن أرقم المتقدم في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين، أوابين الرجاعين التائبين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. والفصال هي صغار الإبل، ترمض بمعنى تشعر بحرارة، حرارة الأرض عند أن تشع الشمس لهبها فبعد ذلك تقوم. يعني أستطيع أن أقول لك في هذه الأيام ربما الساعة 8:30 تزداد حرارة الشمس، فهذا أفضل أوقاتها. يمتد وقتها إلى قبل أن تقع الشمس في كبد السماء، يعني قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة، أقل بقليل أو أكثر بقليل إلى هنا، ولا تصلي بعد ذلك لأنه وقت ملهي لا يجوز أن تصلي فيه. فهذا وقتها. أما عدد ركعاتها فصلاة الضحى لا خلاف بين أهل العلم أن أقل صلاة الضحى ركعتين، أقل صلاة الضحى ركعتان تصليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى، واختلفوا في أكثره، يعني يجوز أن تصلي 4-6، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، لكن أكثر من أهل العلم من قال 8 ركعات لحديث أم هانة السابق، ومنهم من قال بل 12 ركعة، واستدل بحديث من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، بهذا اللفظ ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أهل العلم من قال لا يجوز أن تزيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 4، صلى 8، لا تزيد على 8. فيرد هذا الكلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمانع، مع قول عائشة رضي الله عنها قالت ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. فلك أن تصليها ركعتين، لك أن تصليها أربعا، لك أن تصليها ستا ثمان، ما شاء الله، لكن لا تزد زيادة مخلة بصلاتك، مثل ما كان يعمل كبار السن قديما في صلاة التراويح، ركعتان بعد ركعتان، كأن هناك من يسابقهم، وهذا كله من أجل أن يقضوا 23 ركعة، فتصليها بتؤدة وتمهل وخشوع وطمأنينة، حتى لو صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى في كل يوم. كيفية صلاة الضحى؟ صلاة الضحى كسائر الصلوات، هل فيها سور معينة؟ بعض أهل العلم استحب ذلك، أن تقرأ والشمس وضحاها في الركعة الأولى، والضحى في الركعة الثانية، وهذا لا دليل عليه، إنما تقرأ أي سورة أو جزءا من سورة، أو تراجع حفظك في صلاة الضحى. هيئة الركعات، هل تستطيع أن تصلي أربعا مرة واحدة بتسليمة؟ من أهل العلم من قال بذلك، واستدل بالحديث السابق حديث أبي الدرداء وأبي ذر يا ابن آدم، وحديث قدسي يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات، أربع ركعات، أولا نارك فيك آخرة، وهذا ليس صريحا، إنما أربع ركعات، قد تكون ركعتان ركعتان، فالأولى أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ما شاء الله. وأما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلفظة النهار شاذة، وإن كان حسنها بعض المعاصرين، إنما الثابت صلاة الليل مثنى مثنى. فعلى هذا ينبغي يا عبد الله لا تهمل هذه الصلاة، أعني صلاة الضحى، فإن كثيرا من الناس قد فرط فيها، قد يكون في بعض الأحيان حتى في عمله في مكتبه يستطيع أن يتوضأ وعنده فراغ وليس مشغولا يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كثر الجدال والاختلاف في تحديد يوم عاشوراء، فمنهم من يقول يوم الجمعة، ومنهم من يقول يوم السبت. وبالنسبة لهذا الأمر، قد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة مضطردة تستمر معنا على هذا المنوال، قال في رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني هلال رمضان، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إن غم علينا في أول ليلة ولم نره، فينبغي علينا أن نكمل عدة الشهر ثم ندخل شهرا بعده، وهذا هو المنصوص عليه في الشرع. لكن أشكل على بعضهم أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس فرأوه كبيرا، فقالوا إن هذا اليوم الثاني سيكون، اليوم الثاني، وعلى هذا سيكون عاشوراء يوم الجمعة، وهذا كله مبني على هذه الطريقة، مع أننا في رمضان لا نستعمل هذه الطريقة، ولا حتى في هلال ذي الحجة لا نستعمل هذه الطريقة، فلماذا استعملناها هنا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن من أشراط الساعة كبر الهلال، أن يكون كبيرا. جاء في الطبراني في المعجم الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا يرى لليلة فيقال لليلتين. حديث آخر وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في المعجم للطبراني الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى هلال لليلة فيقال لليلتين، يعني من كثر انتفاخه تظنه أنه هلال ليلتين وليس ليلة واحدة. فعلى هذا فنقول ينبغي أن نعلم أنه ليلة الأربعاء لم يرى هلال محرم، وإنما رأوه في ليلة الخميس فبنوا على أن رؤية، لكن ما استطاعوا أن يتمكنوا وقد ظهر في اليوم الذي قبله اعتمادا على انتفاخ الهلال، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح لما تقدم أننا إذا غيم علينا فينبغي علينا أن لا نحكم حتى نرى الهلال أو نستكمل الشهر. فوقع الناس في اضطراب، فلو صمت الخميس والجمعة والسبت فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب صومه أو تمنيه أن يصوم التاسع مع العاشر ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت لأصومن التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء. فلو صام بهذه الطريقة خوفا أن يفوته عاشوراء فلا بأس. وقد قال بهذا القول الإمام أحمد ومن قبل ابن سيرين أنه إذا التبس عليك الأمر لك أن تصوم ثلاث أيام، لك أن تصوم ثلاث أيام، وليس معناه الصيام الذي يعتقده بعض الناس يوم قبل عاشوراء ويوم بعده، فهذا حديث ضعيف جاء من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وجاء أيضا من طريق داود بن علي وهو ضعيف. لكن كلامنا هنا على أنك تريد أن تحتاط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو تمنى فلا بأس بذلك ولك سلف. وبعض الناس صام هذا اليوم وسيصوم غدا فقط لا بأس كذلك، لأنه لو كان في علم الغيب أن عاشوراء يوم الجمعة فإنه قد صام، وإذا كان يوم السبت فقد صام. لكن لو تنبهتم أن الآن الزمان قد تغير والأمور قد اختلطت علينا حتى في قضية الأهلة، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعتنون برؤية الهلال، يقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس هلال رمضان فرأيت فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيت فصامه وأمر بالصيام. فكنا من قبل لا نعرف اختلافا بين الدول إلا في هلال رمضان فقط وهلال شوال، الآن هلال رمضان وهلال شوال هلال ذي الحجة والآن هلال محرم، فينبغي العناية بهذا الباب. ومن باب الفائدة، المحكمة العليا في السعودية حكموا أو أصدروا بيانا على أنه غيم ليلة الأربعاء، فعلى هذا فعاشوراء يوم السبت، لكن قلنا لو صمت هذا اليوم احتياطا فهذا أفضل وأحسن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.